سألوا عن تفسير الجلالين، يقول إن هذا التفسير مشتمل على كثير من الأحاديث، والمؤلف لا يقول إلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس يخرج الأحاديث، فهل كل الأحاديث الواردة في تفسير الجلالين من الأحاديث الصحيحة؟ تفسير الجلالين تفسير مفيد مختصر نافع، لكن فيه أحاديث ضعيفة وفيه تأويل بعض الصفات، فينبغي التحرز من ذلك وأن لا يعتمد عليه في هذه الأمور. فطالب العلم يراجع ما فيه، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى لا يقع في الغلط، لأن السيوطي رحمه الله ليس بمحقق في معرفة الأحاديث الصحيحة من سقيمة، وله كتاب المعروف الجامع الصغير والجامع الكبير فيها الضعيف وفيها الصحيح. فالجلالين تفسير الجلالين له للمحلي مشترك بينه وبين المحلي، فيه حديث ضعيفة وفيه أشياء تخالف العقيدة الصحيحة، ينبغي للمؤمن الذي يطالعه ألا يعتمد عليه، بل يراجع كلام أهل العلم من السنة والجماعة فيما أشكل عليه من جهة العقيدة، ويراجع كلام أئمة الحديث في ما رأى فيه من الأحاديث الضعيفة، يعني من الأحاديث التي لا يدري عنها، مثل تقيس الحبيل الحافظ بن حجر، مثل نصب الراية للزيلعي، وغيرها من الكتب التي توضح الصحيح من الضعيف. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.